عيني ومستشارات كتير قوي لحد ما فلان يشتغل في دعوة ولا يقول يا رب ده شغل بدنيته وسابني يا رب ده كان بيتشغل بأي حاجة في حياته عني يا ترى الإسلام هيشهد عليكم بإيه يا جماعة إخواني في الله الشباب قضية الشباب قضية الطاقة الرهيبة اللي للأسف الوقت معطلة عن نصر دين ربنا سبحانه وتعالى لما في أوروبا أرادوا إن هم ياخدوا الأندلس من المسلمين ياخدوا أسبانيا والبرتغال الوقت بتسكت بتاعتهم عملوا إيه نزلوا جواسيس تشوف أحوال الشباب في الأندلس فلقوا شاب قاعد على شط نجر مائي وبيعيط فقالوا له بتبكي ليه قال لهم ببكي لأن أنا بنشن كل مرة بجيب النشام من أول مرة النهاردة أنا جبته من تاني مرة أجاهد في سبيل الله إزاي أنصر دين ربنا إزاي رجعوا قالوا لهم استنوا مش الوقت خالص مش ممكن الوقت تقدروا تعملوا حاجة بالمسلمين طول ما النساء بتوع المسلمين لابسين حجاب أمهات المؤمنين طول ما شباب المسلمين اصحاب رساله وقضيه طول ما مساجد المسلمين في صلاه الفجر زي مساجد المسلمين في صلاه الجمعه طول ما اطفال المسلمين متربين على حفظ القران مش هتقدروا تعملوا لهم حاجه طب نعمل ايه لازم تضيعوا الشباب الاول نضيعهم ازاي زي ما ضيعونا في الايام اللي فاتت دي اعمل لهم تمثيليات الساعه 9 والساعه 10 والساعه 12 ما بين التمثيليات هربت ما بين البرامج اعلانات توهوهم خلوهم يعملوا قنوات فضائيه مش هتقدر تغمض عليك ما بين مولد وشطايم وروتانا الشباب يضيعوا اعمل لهم مواقع قاذره على النت بتكلف ملايين ما حدش وادخلها بيسال مين اللي صرف عليها كله بيدخل ببلاش وخلاص اعمل لهم قنوات اطفال تدمر معنى الدين جوه الاطفال من غير ما الاطفال يحسوا ولا اهلهم يحسوا اعمل لهم صدروا لهم لو وصلتوا القنابل النووية او هندسه نوويه ما توروهمش الكلام ده لو وصلتوا الموسيقى جاز او راب او روك او متل صدروا لهم الكلام ده صدروا لهم ملابس للبنات عندهم بناتهم نفسهم في اوروبا ممكن معظمهم ما يلبسوهاش توهوهم توهوا الشباب بتاعت الامه دي وبعد سنين نزلوا جواسيس ثاني على شباب الاندلس لو شبع على مجرى مائي يبكي قالوا انت بتعيط ليه قالوا ببكي لان حبيبتي اللي انا بحبها سابتني بس انت بتعيط ليه بعيط لان الجيل اللي اللي انا بعمله في شهري معيش فلوس النهارده وانزل ازاي يجي لي وش اواجه المجتمع وانزل ازاي وانت بتعيط ليه انا بعيط لان الفريق بتاعي خسر المباراه وانت بتعيط ليه اصل المغني اللي انا بحبه ما خدش اكتر توزع البوم وانت بتعيطي ليه اصل ماما مش مخليه البس اللبس اللي انا عايزاه وانت بتعيطي ليه اصل انا اللي انا قلبي مرتبط بيه عاطفيا ما اتصلش بيا من امبارح وانت بتعيط ليه اصل انا سابتك قالوا لهم بس خلاص الوقت بلاقي الشباب وصلوا للدرجه دي دمروهم اضربوا اطفال غزه بقارب الفسفور احتلوا فلسطين اضربوا العراق واسموها ثلاث دول اذبحوا جنوب السودان من الامه خلاص. اللي كانوا بيدافعوا عن الامه اتشغلوا عن دينهم اتشغلوا عن رسالتهم اتشغلوا عن مبادئهم اخوان في الله لما الصحابه اسلم عمر بن الخطاب قالوا ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر ليه ما يبقاش ليك دور في نصر دينك في الارض ليه ما نكبرش يا جماعه ليه احلامنا ما تكبرش حد كان يصدق اللي حصل في مصر ده هو من شهرين النجوه دي لو كانت اتعملت من شهرين كان حصل فينا كلنا ايه كان حصل في الاسره ده ايه كان مين هيجيب لنا عيش وحلاوه لو كانت من شهرين مين يصدق يا جماعه اوعى تسال نفسك اوعى تسال بنفسك اوعى تسال الطاقه اللي موجوده جواك اوعى تسال انت ممكن تقدم دينك ايه بقالوا 30 سنه بيقتلوا جواكم انكم تقدروا تعملوا حاجه كل واحد فيكم امبارح كان دوره في الحياه كومبارس رايك ملوش قيمه كلمتك ملهاش قيمه دورك ملوش قيمه النهارده اتخذت دور البطوله النهارده بقى كلمتك باذن الله وحده تجيب مرشح رئاسه او ما تجيبوش النهارده بقى دورك انت النهارده معاك دور البطوله هتعمل ايه هتقدم لدينك ايه اوعى حد يقلل جواكم احساسكم بطاقتكم احساسكم بقيمتكم احساسكم بهدفكم اشرادا ما فقد الاحساس بالهدف حصل ايه يا شباب حصل ايه كان ليه السبع سماوات دول ربنا خلقهم ليه عشان اللي احنا بنشوفه في صحه الجامعات عشان اللي احنا بنشوفه في صحه النوادي كل دي مع نزله من عين النبي عليه الصلاه والسلام كانت ليه 5 مليون كائن حي ربنا خلقهم حوالينا في الارض عشان يفتح قلوبنا على الاحساس بايه كل اللي احنا شايفينه 400 مليار مجره العلماء رصدوه في السماء الدنيا ليه كل ده كان ليه مش عشان يبقى لينا هدف ربنا خلقك في احسن خلق لانه اراد منك احسن عمل الرسول عليه الصلاه والسلام يصدر قرار فجائي من مكه بطرد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام من مكه طرد فوري ممنوع حتى يروح بيته ممنوع ياخد معاه اموال ممنوع يخرج باي شيء ويتم طرد النبي عليه الصلاه والسلام سنه 10 مكي طردا فوريا يخرج النبي عليه الصلاه والسلام من مكه هيروح فين ولا يجد الا ان يذهب الى الطائف من مكه للطائف 90 كيلو متر يعني هيروح 90 كيلو ويرجع 90 كيلو على رجليه في صحراء قاتله لما كنا في السعوديه وبقول لاستاذ هناك في الجامعه بقول له انا عايز اعمل رحله من مكه للطائف على رجلينا قال لي انت بتتكلم ايه قلت له طب نعملها في اتوبيسات من غير تكييف قال لي الناس هتموت كلها قبل ما توصل سبحان الله فما بالك النبي عليه الصلاه والسلام 180 كيلو على رجليه مع خرج معه معهوش حتى دابة يركبها في طريق 30 قبيلة يقابلهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم قبيلة قبيلة وقبيلة قبيلة ترفض واحدة واحدة، واللي ترفض يروح للي بعدها وترفض يروح للي بعدها وترفض، يوصل لطائف يقعد 9 ايام يلف على بيت بيت يخبط على بيت بيت عليه الصلاة والسلام، ده يطرده وده يقول له أما وجد الله غيرك اللي يرسله، ربنا ملقاش غيرك، ده للنبي عليه الصلاة والسلام، وده يقول له لئن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك، ويفضل الناس تصب بيت ورا بيت وواحد ورا واحد ورئيس ورا رئيس في الطائف، لحد في الآخر بعد 9 ايام مش مستحملين النبي عليه الصلاة والسلام، يقوموا يجيبوا الأطفال والسفهاء والعبيد كل واحد معاه تبشت حجارة ويجروا ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد لو صور لا يمكن أن يتحملوا أي داعية في التاريخ، لا يمكن أن يتحملوا أي صاحب رسالة في التاريخ، لو المشهد اتصور من فوق واحد بيجري من بلد ووراه أهل البلد خارجين يقذفوه بالحجارة، الحجر ده ممكن يجي في الرأس، الحجر ده ممكن يجي في القدم حتى أدموا قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى سلت الدماء من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفضل النبي خارج من هذه البلد كذا كيلومتر يروح فين؟ هو خارج من مكة مطرود وخارج من الطائف مطرود، زي ما واحد طلب من مصر يروح السعودية يطردوه يقف هروح فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرجع يجلس في كهف خارج مكة منتظر إن حد من أهل مكة يؤوي النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل النبي في جوار أي مشرك من أوائل المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيستحمل كل ده، تخيلوا يا شباب تخيلوا يا بنات تخيلوا لو النبي عليه الصلاه والسلام وهو راجع من الطائف بدل ما يرجع من الطائف على مكه، بدل ما يرجع ال 90 كيلو اللي من الطائف على مكه، رجع من الطائف على كليه القصر العيني، على جامعه القصر العيني، على جامعه عين شمس، على جي او سي، على الجامعه الامريكيه، على الجامعه الروسيه، على المواد بتاعتنا كلها، على كل على الكورنيش، لو النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يرجع من مكه على الطائف من الطائف على مكه، رجع من الطائف على المصايف بتاعتنا وشرب وبرتغال وبورتو مارينا، لو النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يرجع من هنا رجع على اي شاب من هؤلاء الشباب، رجع على بيت في اي فتاه من هؤلاء الفتيات، تخيلوا هيحصل ايه؟ تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما استحمل كل ده عشان انتوا تطلعوا ابطال الاسلام، عشان انتوا تطلعوا شايلين رساله الاسلام، عشان انتوا تطلعوا شايلين قضيه الاسلام، لو النبي كل ده لسه مستحمله وجه عشان يشوف ثمرة تضحيته، ثمرة حياته، ثمرة تعبه، ثمرة بذله، ثمرة كل نقطة دم نزفت من رجليه وكل دمعة نزلت من عينين النبي عليه الصلاة والسلام عشانك وعشانك، رجع على بيت أي شاب أو فتاة، شاب من الشباب يعني أي شاب بره لو وقفناه وفتحنا قلبه وخرجنا منه البنات والكليبات والموبايلات والعربيات والدنيا والشهوات والقنوات، هيفضل من قلبه قبل ربنا سبحانه وتعالى. النبي راح لاي شاب من الشباب غبط على بابه، اي شاب قاعد وهو قاعد مشغل توب ميلودي ولا مشغل شطايم ولا مشغل ولا على النت مشغل اخر سنين اخر البوم للمطرب اللي هو بيحبه سواء عمراوي او حمراوي، وفجاه الباب غبط بيجري على الباب يشوف مين، لقى واحد وشه بيبخ نور بيقول له انت مين؟ قال له انا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، حبيب الله محمد يا رسول الله ده انت وحشني موت، ده انا رسول امنيه حياتي اشوفك، بيمد ايده يفتح الباب، افتكر افتح الباب ازاي؟ ازاي؟ ده انا مشغل مصايب جوه اجري الاول اطفيها، دخل جوه بسرعه عايز يقفل الكمبيوتر عايز يقفل الويندوز مش عارف يتكع زراير، جه يقفل الويندوز لقى الدش شغال على مصايب مش عارف يعمل ايه، شد الفيشه كلها من الكهرباء بجينا عشان يفتح للنبي عليه الصلاه والسلام، البنت الثانيه كانت قاعده ساعتها بتحط 20 نوع من انواع المكياج وبتحط برفان بالايد الثانيه عشان نازله وراها مقابله، لقيت الباب بيخبط مين؟ محمد بن عبد الله رسول الله حبيب الله حبيب قلوبنا كلنا، بتمد ايدها تفتح المضبط الباب، يا نهار ابيض اقابل النبي كده ازاي؟ طب ادور على اي طرحه؟ بلا تطور على اي طرحه يا معاش طرحه في الاخر عما لقت الاشاره الطرحه بتاعت جدتها او والدتها اللي بتصلي بيها خدتها عشان تجري تفتح للنبي عليه الصلاه والسلام، لسه بتدي على مقبض الباب هفتح للنبي كده ازاي؟ المكياج اللي انا حطاه جرت بسرعه عشان تغسل وشها من كل المكياج اللي حطاه، وبترجع بسرعه بتجري على الباب يا نهار ابيض، والبرفان طب المكياج هغسله، طب البرفان هعمل فيه ايه؟ صاحبنا لسه بيحاول يفتح الباب ولسه جاي يفتحه، افتكر كل الصور بتاعت الممثلين الاجانب والممثلات والمغنيات والفنانات اللي انا معلقها في الاوضه بتاعتي، لو النبي عليه الصلاه والسلام شافها هقول له ايه؟ جري بسرعه تاني، رجع تاني قطع في الصور بسرعه ويرميها في صندوق الكمامه، وهو بيرميها وقع شريط كاسيت، افتكر كميه السيديهات اللي عنده وكميه الشرايط الاغاني اللي عنده، قعد يحط كله بسرعه في صندوق الزباله، بيجري يفتح للنبي عليه الصلاه والسلام، بيفتح ما لقاش النبي عليه الصلاه والسلام، بيبص يا رسول الله كان النبي خلاص ظن ان هو مش هيفتح له، ظن ان هو اتاخر عليه، بينادي على النبي عليه الصلاه والسلام من على السلم، النبي طلع تاني، اول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ياه نسيت السيجاره مولعه، بقى دي غلطه تفوتني، انا اخر النبي يقول عليا ايه؟ عليه الصلاه والسلام، النبي يجلس ويبص له صاحبنا الديب بتاع القميص بتاعه منفوخ، النبي عليه الصلاه والسلام يقول له وصلت لفين؟ في المصحف اللي في جيبك، يحط راسه في الارض يقول ياه ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبه سجاير، يا ريتها كانت مصحف، يا للخزي انا من النبي عليه الصلاه والسلام، تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها شاف كل ده هيقول لها ايه؟ وهيقول له ايه؟ تخيل النبي ممكن النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يقول له ايه؟ ممكن يعمل معاه ايه؟ اللي انا ممكن منه ان النبي عليه الصلاه والسلام هيبكي وهيحضنه وهيقول له انا ضحيت بعمري كله عشان انت بتطلع راجل من رجالات الاسلام، انا ضحيت بحياتي كلها، استحملت ان اقف في وش الباطل في الارض كلها، استحملت في عام الحزن ان السيده خديجه تموت من المجاعه اللي عملوها فيها، استحملت ان كل ولادي قبل ما اموت واحد واحد يموتوا وهو منشغل بالجهاد عليه الصلاه والسلام، استحملت ان انا اربط على بطن الحجر، استحملت ان انا اقذف في الحجاره الطائف، استحملت انهم يحاولوا يقتلوني عشرات المرات في مكه وفي المدينه عشان في النهايه انت تطلع بطل من ابطال الاسلام، هي دي تضحيه ثمره تضحيه حياتي، تخيلوا يا جماعه لو كل واحد منكم دخل امتحان اي امتحان من الامتحانات وهو داخل والان ومتوتر عايز يعرف الاسئله يا ترى جت اسئله يعرفها ولا لا وتوسعت ورقه الاسئله بيبص فيها الاسئله كويس هيعرف يجاوب فبيبص على ورقه على الوقت بتاع الامتحان عشان يظبط اجابته على الوقت بيبص على الوقت اتفزع ما قاش وقت مكتوب بيبص ناحيه ثانيه من الورقه مفيش وقت مكتوب اتفزع ندم المراقب قال له هو الوقت بتاع الامتحان ده ايه انا عايز اظبط الاجابات بتاعتي على الوقت قال له لا الوقت الامتحان ده ملوش وقت يعني ايه الامتحان ده ممكن الورقه تتشد منك بعد 5 دقايق وممكن تتشد منك بعد 3 ساعات يعني ايه هو الامتحان ده كده الامتحان ده مفيش حاجه اسمها وقت رتب نفسك ان في اي لحظه الورقه ممكن تتشد منك في ثانيه طب ازاي هو الامتحان ده كده بدا يتلعب وبدا يقلق وبدا وسطه يبقى مطوم على المكتب عشان يجاوب على سؤال احسن الورقه تتشد منه في اي لحظه وهو لسه بادئ يجاوب سمع من وراه صوت طبل وزمر وكوره ولعب ايه ده الصوت ده ممكن يكون طالع من لجنه امتحان خطير زي ده الصوت ده ممكن يكون طالع من لجنه بهذه الدرجه من الخطوره بيبص وراه لا ترى سايبين الامتحان وسايبين الورق وسايبين الموقف الخطير اللي هم فيه وقاعدين يلعبوا كوره مع بعض وجايبين طبل وقاعدين يطبلوا مع بعض وبعدين بيبصوا ما دول عليه دول ولا ايه دول مش عارفين ان احنا في امتحان ولا ايه وبعد كده بقى يفكر تاني بس الناس دي شكلها حلو برضه بس بصراحه يعني شكلهم كده يعني ايه طب ما الواحد يسيبه من الامتحان شويه وينزل يلعب معاهم شويه كده وان شاء الله هلحق وان شاء الله الورقه مش هتتشد بسرعه ولا حاجه وبعد كده رجع يفكر تاني طب ما ابص على باقي الطلبه اشوف باقي الطلبه بيعملوا ايه بيبص الناحيه الثانيه لقت الطلبه ظهرها متني على ورقه الاجابه قاعده تجاوب بكل قوتها عارف ان في ناس عاليين وعارف انه لازم يثبت ولازم يقاوم انه يروح مع الناس دي وبدا يجاوب وانت لسه بتبدا تجاوب وتحاول تجاوب سمعت صوت صراخ من الناحيه اللي كانت فيها طبل بتبص لقيت طالب من الطلبه دول بيتشد ورقه الاجابه بتاعته وهو بيصرخ وبيقول طب 5 دقايق طب ادوني كمان 10 دقايق خلاص ورقه الاجابه بتتشد وخارج من لجنه الامتحان وهو متحسر بيبص الناحيه الثانيه لقيت طالب من الطلبه اللي بيجاوب بيتاخد من ورقه الامتحان وهو بيديها وهو مبتسم وبيديها بالراحه وخارج من لجنه الامتحان فرحان كان رايح فرح مش كان التعليم بطريقه اجابته يا اخوانا حد منكم عارف الامتحان ده حد منكم عارف الامتحان ده حد منكم عارف الطالب اللي قاعد يبص على الناحيتين ده هو ده حضرتك وحضرتك هو ده احنا يا جماعه الامتحان ده الامتحان اللي احنا فيه اهو والله ما احنا فسحه احنا عايزين نقول لكل شاب ولكل فتاه في كل مكان في كل نادي وفي كل جامعه وفي كل شارع وفي كل والله ما هي فسحه وعلى كل موقع نت وعلى كل والله ما احنا فسحه احنا في امتحان يا اخوانا واحد وهو بيجري في الدنيا وهو مش واخد باله ان هو في امتحان فجاه مات فجاه ورقه الاجابه بتاعته اتسلمت احنا فينا ناس مش واخده بالها ان الاسئله ان الاجابات اللي اتكتبت في الصحافه بتاعتنا فيها اجابات لسه كتير غلط لسه عايزين نصحح في اسئله كتير لسه ما جاوبناش عليها والعمر بيعدي ومحدش عارف الورقه ممكن تتشد في اي لحظه ازاي واحد من زمايلنا بيكلم اتنين من الشباب يدعوهم فبيقولوا له احنا هنتوب زي ما انت تبت بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت قال لهم انا كنت انا واحد صاحبي في كل معصيه مع بعض في كل مشوار معصيه مع بعض كنا بنلف الدنيا في كل مكان مصريه مع بعض مات فجاه رحت دفنت ورجعت هو فرصته خلصت وانا ربنا اداني فرصه كمان صدنا منين ان انت اللي بتاخد الفرصه الثانيه لما بشوف يعني شابه من الشابات اللي تموت فجاه مثلا وهي مثلا ما كانتش محجبه او بتلاقي صحبتها ربنا يغفر للمسلمين جميعا صحبتها كلهم فجاه يتحجبوا وفجاه كلهم يصلوا سبحان الله يعني تضمن منين تضمن منين ان انت يا اخوانا ما حدش يضمن حياته ما حدش يضمن عمره احنا ناس دكاتره دكاتره اطباء انتوا تعرفوا اول سبب للموت على وجه الارض ايه ايها الاطباء دواء الدواء اللي بيكتبوا الاطباء اول سبب للموت دواء غلط دواء برعه زياده دواء عمل تفاعل اول سبب للموت على وجه الارض كلها هو اكبر سبب الانسان بيعول عليه انك بالشفاء ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى لو بصينا على 3 صفحات وفيات بتوع الاهرام شوفوا كم شاب فيهم كم واحد جايبين فوق فاقين شباب يا جماعه ما حدش فينا احنا عندنا عمر واحد بس ربنا ادانا عمر واحد بس نقرب بيه ربنا سبحانه وتعالى عمرنا ده نعمل فيه ايه وهنوصل به لايه انا عايز اقول لك ايه انا عايز اقول لك ان المطلوب منك واللي مطلوب منك كبير قوي المطلوب منكم يا شباب انكم تبقوا ابطال للدين ده انكم تبقوا عظماء للدين ده عايزين راجل يا اخوانا عايزين بطل عايزين بطله عايزين ابطال لدين الله دين ربنا الشغل ليه مليان وظائف خاليه ربنا قال لسيدنا موسى انا اخترتك انت تدفع ايه عشان ربنا يقول لك انا اخترتك انت تدفع ايه عشان ربنا يقول لك انا اخترتك عايزين راجل الراجل ده لازم يكون جميل جويبيب كان جميل ولكن كان راجل رضي الله عنه الراجل ده لازم يكون قوي ابن مسعود كان لما الصحابه يشوفوا رجليه يضحكوا من ضعف رجليه ولكن كان راجل الراجل ده لازم يكون غني بلال كان عبد فقير لا يملك شيء ولكن كان راجل امال الراجل ده لازم يكون ايه لازم يكون صفاته ايه لازم يكون كل واحد منكم وكل اخت منكم لازم يكون ايه الصفات اللي فيه عشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى لما عبد الله بن حذافه لما ربيع بن كعب الاسلمي ربيع بن كعب الاسلمي راح للنبي عليه الصلاه والسلام وكان من اهل الصفه كان شاب فقير جدا جدا ربيع بن كعب الاسلمي كان من اهل الصفه ما كانش ممكن عنده حاجه يلبسها في رجليه لو ما حدش تصدق بيها بالعشاء ممكن ينام طعام ربيع بن كعب الاسلمي ما كانش متجوز طبعا لانه عاش في المسجد اصلا ما عندوش بيت وكان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام مره النبي قال له سلني يا ربيعه رئيس الدوله بيقول له اطلب محافظ القاهره بيقول لك اطلب تطلب شقه تتجوز فيها تطلب وظيفه ثابته تطلب ايه سلني يا ربيعه قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه ومرافقتك في الجنه او غير ذلك يا ربيعه اطلب حاجه تلبسها لابسها في رجلك. يا رب اطلب ان انا اشفع لك عند حد يجوزك بنته. يا رب اطلب شغلانه، اطلب فلوس، اطلب حاجه تاكلها، اطلب بيت تسكن فيه. سالني يا ربيعه اسالك مرافقتك في الجنه. قال له او غير ذلك؟ قال لا اسالك غيرها، لا اسالك غيرها. مين فينا يا جماعه اللي كل اللي في قلبه تجاه ربنا كلمه لا اسالك غيرها؟ هي دي احلامي، هي دي طموحاتي، هو ده حلمي. لو خسرت كل حاجه عشان اوصل له انا راضي، ولو كسبت كل حاجه وخسرته انا عمري ما عايز سعيد. لان احنا خلاص يعني وقتنا كده انتهى. فانا عايز اخر حاجه اقولها لكم قبل نهايه هذه الكلمه، نموذج من نماذجنا العظيمه، نموذج من نماذج الابطال اللي لازم كل واحد منكم وكل واحده منكم ياخدوه قدوه، نموذج ربيع بن كعب الاسلمي، نموذج عبد الله بن حذافه السهمي. عبد الله بن حذافه السهمي، احفظوا الاسم ده يا شباب، الاسم ده المطلوب يبقى قدوه ليكم كلكم في الدنيا. وهنقابله ان شاء الله على حوض النبي عليه الصلاه والسلام باذن الله، لان سيدنا عمر بن الخطاب حط امانه في رقبه كل مسلم من المسلمين الى يوم القيامه تجاه عبد الله بن حذافه السهمي. فافتكروا الاسم ده عشان نؤدي الامانه اللي سيدنا عمر حطها في رقبتنا تجاهه يوم ما نقابله على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن حذافه اسر في حروب الروم بعد ما النبي مات عليه الصلاه والسلام، بعد ما ابو بكر الصديق مات رضي الله عنه وعمر تولى الخلافه، بعته في جيش من الجيوش اللي بتفتح بلاد الروم، اسر في معركه من المعارك ويتحط في سجن من سجون بلاد الروم. عبد الله بن حذافه يظل مسجون، ملك الروم كل يوم يجيه اخبار انتصارات المسلمين هيجن، بيقول المسلمين دول ايه؟ انس ولا جن؟ دول بشر ولا مش بشر؟ ازاي احنا اقوى منهم في العدد وفي العده وفي كل حاجه؟ طب هم بينتصروا علينا كل الانتصارات ده ايه؟ هاتوا لي واحد من المسلمين كلمه. قالوا له ده في واحد من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام في السجون. قالوا له قالهم هاتوه. جابوا عبد الله بن حذافه، دخل عليه عبد الله بن حذافه قال له تنصر واطلق سراحك، اتخلى عن دينك وتابع ديني وانا اسيبك حر. ما هوش عارف يعني مسلم اوريجينال، ما هوش عارف، فاكر ان هو زي مسلمين اطراف العالم الاسلامي دلوقتي اللي بطلون جنس ممكن يغير دينه، اللي بمعونة شهريه زهيره ممكن يغير دينه. قال له تنصر واطلق سراحك، ما تضلش. فضل معاه لحد ما قال له تنصر واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر، هديك نص الملك بس سيب دينك وتابع ديني. قال والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. انا ديني اغلى عليا من روحي، طرفه عين مش قضيه ان انا اسيبه، ده قضيه ان انا اتخلى عن اي حاجه من مبادئ الدين، اتخلى عن اي حاجه من مبادئ الاسلام، لا يمكن. قال له اذا اقتلك خلاص اقتلني شهيد في سبيل الله. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام، بس خلوا السهام تيجي حوالين جسمه، ما تقتلوهوش، لان احنا مش عايزين نموته، مش عايزين نموت المسلمين، عايزين نكسرهم، عايزين نذلهم، عايزين نخليهم يسيبوا دينهم، عايزين نخليهم يتخلوا عن مبادئ دينهم. بداوا يعملوا كده، عبد الله بن حذافه لم يهتز، لم يتذبذب. طب نعمل معاه ايه؟ قال لهم خلاص احنا نحاول عن طريقه ثانيه، اسجنوه وجلعوه وعطشوه، وبعد ثلاث ايام جوع وعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير، خمر ولحم خنزير. طب خمر ولحم خنزير ليه؟ قال يا اخوانا والله الناس عايزه تذل المسلمين، الناس دي من قضيه انها تموت المسلمين، قضيه ان هم حاقدين على الاسلام، عايزين يحسوا ان المسلم خرج من دينه، ان المسلم كسر قواعد دينه، هم فرحانين اما بيفتحوا قنواتنا الفضائيه يلاقوا المسلمات لابسين نفس لبس غير المسلمات، ويلاقوا البرامج بنفس درجه الفساد زي برامج بره، هم بيفرحوا. بوش لما فتح ولقى قنواتنا زي قنواتهم قال لهم خلاص اضربوا العراق خلاص، بقى ايه الفرق بيننا وبينهم؟ بعد ثلاث ايام وهو في قمه الجوع والعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير، فنظر اليهما وقال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا ما شمتش اعداء الدين في الدين، يا شماتت اعداء الدين فينا، في كل شاب كل يوم الصبح ما يصحى كل قضيته هقضي منين النهارده؟ هجيب مخدرات منين النهارده؟ يا شماتت بصوا شارون فينا، في كل بنت كل قضيتها انها تصاحب 50 ولد في الجامعه و20 ولد في النادي و40 ولد على الفيسبوك، يا شماتتهم فينا، في كل شاب ماشي ورا بالسلسله، يا شماتتهم فينا لما يبص على منظر نوادينا وجامعاتنا، يا شماتتهم فينا لما يشوفوا ان المسلمين ما عدوش بنفس الاهتمامات بتاعت عبد الله بن حذافه السهمي، مثل الثبات امام كل المغريات والشهوات. ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله، اوعى تشمت اعداء الله في دين الله، اوعى تكون سبب لشماتتهم فينا. قال لهم خلاص بقى نتابع مع اخطر اسلوب، ايه؟ هاتوا له امراه اجمل امراه في بلاد الروم، بس الحاجه اللي مخليها الشباب دلوقتي في كل جامعه يقول لك ايه؟ انا ما اقدرش التزم وده مشاكل. فلما دخلت عليه هذه الفتاه خرجت بعد قليل وهي تصرخ وتقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر؟ والله يا شباب اي حاجه تبعدك عن ربنا لازم قلبك يبقى فيها حجر، لازم قلبك في اي حاجه تبعدك عن ربنا حجر. كل واحده منكم يا بنات مشاعرها مش ملك ليها، مشاعرها ملك زوج المستقبل اللي ان شاء الله السنين الجايه هيبقى من نصيبك. اوعي اوعي تفرطي في مشاعرك اللي مش ملك ليكي اصلا ولا ملك اي حد، ده ملك الانسان ربنا يبعته لك في الوقت اللي ربنا يشاءه سبحانه وتعالى. ف يعمل معاه ايه؟ قال لهم خلاص نجيب معاه اخر طريقه بقى، ايه اخر طريقه؟ هاتوا قدر من الزيت المغلي واغلوه وهاتوا واحد من المساجين اللي معاه وارموه قدام عينه في ذلك الزيت المغلي، لما يلاقي لحمه ذاب وعظمه طفى يعرف ان احنا مش بنلعب، يعرف يعني ايه الروم. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه، ايه يا عم وقعت ولا اتكسرت اخيرا؟ لما تبكي؟ قال له ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله وقد مات موتة لا اسبقه بعدها ابدا. انت بتتنافس مع مين من اخوانك في الكليه بتاعت ربنا؟ انت بتتنافس مع مين من البنات زمايلك في الكليه بتاعت ربنا؟ كان دي حياتهم يا جماعه. قال لهم خلاص ارموه هو بقى، هاتوه هو وارموه. فلما جاءوا ليلقوه بكى عبد الله بن حذافه، بتبكي ليه؟ وقعت ولا ايه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. دي امنيه حياته. يا ترى ايه امنيه حياتك انت؟ يا ترى ايه امنيه حياتك انت؟ يا ترى ايه هدفك في الحياه؟ يا ترى ايه قضيتك؟ يا ترى ايه قضيتك اللي اقصى امنيه ليها في حياتها انها تفضل جميله طول حياتها لحد ما يبقى عندها 70 سنه وهي جميله والناس كلها تبص لها وتقول ما شاء الله على جمال؟ والامنيه حياتها الاولى انها تخلف عيال شبه بتوع البامبرز ويبقى كده قمه احلامها في حياتها. واللي رسالته في الحياه ان هو ان شاء الله قبل 10 20 30 40 سنه يكون اتجوز ان شاء الله باذن الله، وان اللي امنيتها في الحياه وكل واحد فينا يا جماعه دي امانيه في الحياه. مين اللي هيحقق البطوله تاني؟ مين اللي هيشيل دين تاني؟ ملك الروم اتكسر وطلب منه طلب غريب. قال له طب قبل راسي، بص راسي وابطق صدرك. اغلى قبله في التاريخ كان ان مسلم يبص راس ملك الروم، ده حلم عن ملك الروم، حلم. قال له لا، حتى تطلق سراحه كل من معي من اسرى المسلمين. وافق ملك الروم ورجع عبد الله بن حذافه لعمر بن الخطاب مع اسرى المسلمين. فلما علم عمر بالقصه قال حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه. يوم ان قابل سيدنا عبد الله بن حذافه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد مننا يبص راسه، لان ثباته وكان كل الشهوات اللي شباب الوقت بيقعوا فيها بثباته رفع راسنا بعد 1400 سنه بنشرف ان الثبات ده كان عندنا احنا وان الثبات ده هو ديننا احنا. ترى كل واحد منكم يا شباب دينه هيفخر بيه وهيشرف بيه ولا هيشمت اعداء الله في دين الله؟ ربنا يعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام. انتوا امل الاسلام يا شباب، انتوا قوه ضاربه للاسلام في الارض باذن الله. هو حد منكم يغفل دينه؟ هو حد منكم الاسلام يوم القيامه قدام ربنا يقول يا رب هذا خذلني؟ اقول قولي هذا واستغفر الله. جزا الله خيرا فضيله الشيخ دكتور حازم شومان. إلهي أسألك أن تلهمني كلمات أصف بها هذه الدرر التي قد نثرت علينا. وأبي الحبيب أعدك إن شاء الله أن من بين هؤلاء الشباب سيخرج ابن حذافة ليحمي غاية غاية هذا الدين. نحن عباد الإله، ديننا لنا وطن، نحن جند المصطفى نستخف بالمحن. والآن موعدنا مع الدرة الثانية من لقائنا اليوم مع الشيخ الدكتور محمد إبراهيم منصور، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي البداية أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع محوما، وأن يجعل التفرق من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ثم أقول وأسوق إليكم بشرى لعل كثيرا منا قد علم أخبارها أو قد رأى بعض آثارها. تلك البشرى هي أن الحضارة الإسلامية هي المرشحة لإسعاد البشرية في المستقبل القريب. الحضارة الإسلامية هي المرشحة لإسعاد البشرية في المستقبل القريب، وذلك لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان التطبيق العملي لهذا المبدأ في غضون 1200 عام ظلت الحضارة الإسلامية مصدر إسعاد للبشرية. ظلت الحضارة الإسلامية تظل من الأندلس إلى حدود الصين في مظلة ما عرف في التاريخ مثلها. أظلت أقواما مختلفين في دينهم في أديانهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وألوانهم وأعراقهم، ومع ذلك تقدمت بهم وخطت بهم خطوات انتقلت بهم من آثار الحضارات القديمة كلها إلى أن تسلم راية الحضارة، وهي حضارة مزعومة كما تعلمون، ويدل لذلك الواقع الحضارة الغربية. تسلمت الراية وبنت على القواعد التي أصل لها وأسس لها أرباب الحضارة الإسلامية، ثم انحرفوا بمعنى الحضارة انحرافا واضحا حتى أتعسوا البشرية، والواقع فيشاهدنا على ذلك. لتحدث الإرهاصات الموجودة الآن، لتحدث الإرهاصات ويهتز العالم كما ترون، ليبشر بعودة الحضارة الإسلامية إلى قيادة البشرية لإسعادها مرة أخرى. وصار هذا الأمر واضحا عيانا لا يستطيع أحد أن ينكره إن كان عاقلا، بدأ الصبح صبح الحضارة الإسلامية الجديدة يتنفس، بدأت إشراقات الصباح تزهر، بدأت معالم تلك الحضارة تعبر عن نفسها، فذلك واضح وضوح الشمس لا ينكره إلا مكابر. هذه الحضارة أذكر صورة واحدة من صور اختلافها عن غيرها من الحضارات. القرآن الكريم حين حث على التفكر في الكون وآياته، حين حث على التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ذكر في القرآن الكريم من الآيات التي تحث على التفكر والتدبر، من الآيات التي تحث على البحث عن أسرار المخلوقات وعن البحث عن أسرار القوى الكامنة في الكون آيات كثيرة، من التي تحث على التفكر في الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الآيات التي تحث على التفكر في خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال، الآيات التي تحث على التفكر في أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآيات التي تحث على التفكر والتدبر، ما المراد منها؟ إن المراد منها أمران عظيمان. الأمر الأول هو البحث عن الحكمة من خلقها وعن عظمتها لتدل تبعا لذلك بالأصالة على خالقها وعظمته وحكمته وقدرته لتقود الناس إلى عبادته وحده وترك عبادة غيره. وهذا هو العلم الذي يقود إلى الإيمان، وهذا يخالف غيرها من الحضارات. علم يقود إلى الجحود والنكران، بخلاف العلم في حضارة الإسلامية فإنه يقود إلى الإيمان، علم يؤدي إلى الإيمان. أما العلم في غيرها من الحضارات فإنه يؤدي إلى الجحود والنكران، بل وإلى إنكار وجود الله عز وجل بالعلم الذي المزعوم المنقوص الذي قادهم إلى أن يجحدوا وجود الله عز وجل. الأمر الثاني الذي من أجله أمر العباد بالتفكر في خلق الله عز وجل أن يبحثوا عن القوى الكامنة في الظواهر الطبيعية، في الظواهر الكونية، حتى يستخدموها في إسعاد البشرية. هذا تنفرد به الحضارة الإسلامية، هذا الأمر تنفرد به الحضارة الإسلامية، البحث في القوى الكونية لتسخيرها في إسعاد البشرية. قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. من أجل ذلك أمرك بالتفكر في هذه النعم حتى تستطيع أن تسخر القوى الكاملة فيها لإسعاد البشرية لا لإهلاكها والإضرار بها، بخلاف الحضارات الأخرى. هذه صورة واحدة مما، ولأنها مقدمة لكلمتي جعلتها هذه الصورة فقط، وإلا فالصور كثيرة ومبهرة ومذهلة للخلاف للمخالفة للمفارقة بين الحضارة الإسلامية المرشحة لإسعاد البشرية، لا أقول لمجرد القيادة وإنما أقول لإسعاد البشرية، وبين غيرها من الحضارات التي قادت البشرية إلى الضلال العقدي وإلى الهلاك وإلى الدمار وإلى أن تسيل الدماء بالملايين، حرب عالمية أولى وثانية، وهذه الأزمات التي يمر بها العالم الآن كلها من ثمرات تلك الحضارات التي لم تصبغ بصبغة الإسلامية ولم تتعلم من هذه الحضارة الإسلامية التي أرادت أن تقضي عليها لتقيم على أقاضيها حضارة أظهرت الحضارة الغربية في إفلاسها فلم يبقى إلى الحضارة الإسلامية. النقطة الثانية والتي أريد أن أعرج عليها في هذا الوقت وهي أن شبابهم عماد الحضارة، الشباب هم عماد الحضارة. يدلك على ذلك هذا الواقع، يدلك على ذلك هذا الواقع الذي أو هذا هذه البشريات التي بدأت تسفر وتعرع عن نفسها أن شبابهم عمادها. الشباب هم عماد الحضارات، الشباب هم ما تبنى على أكتافهم وعلى جهودهم الحضارات. راجعوا حضارات العالم كلها تجد أنها أول ما بدأت وإن كان منظر لها أو منظم لها أو قائد لها ليس بشاب، وإنما على سواعد الشباب قامت الحضارات من قديم التاريخ. راجعوا تاريخ الحضارات، راجعوا الحضارة الإسلامية على أي فئة من الناس قامت، إنما قامت على الشباب الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين انطلقوا في الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لينشروا الحضارة الإسلامية التي سادت في الدنيا والتي علمت الحضارات كيف تكون الحضارة النظيفة القاهرة النقية البيضاء. الحضارة في تطورها تعتمد على أمرين: التطور الطبيعي، التطور التلقائي، وهو يقوم على الشباب وعلى غيرهم. أما القفزات والوثبات فلا تكون إلا على الشباب، القفزات والوثبات لا تكون إلا على الشباب. حضارة تتطور تطور تلقائي على بجهود الجميع. أما الوثبات التي تنتقل بالحضارة من الأرض إلى السماء، من الوديان إلى قمم الجبال، إنما تكون بوثبات شبابية، بالوثبات الشباب والقفزات الشبابية والطموحات الشبابية، إنما تقوم على الشباب. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي هو صلب كلمتي: كيف تكون جنديا من جنود هذه الحضارة التي ظهرت بشرياتها؟ كيف تكون عضوا بناء في قواعد هذه الحضارة وفي صرحها؟ هذه الحضارة العظيمة الجليلة الهائلة التي ينتظرها العالم كله، كيف تكون من لبناتها؟ كيف تكون أيها الشاب من لبنات هذه الحضارة؟ أقول لك ينبغي أن تتسم بأربع سمات، إذا أنت حققتها إذا أنت وفقت لتحقيقها على قدر تحقيقك لها، على قدر كونك من البنائين في هذه الحضارة التي أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من لبناتها. قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله ألا يجعل أحدنا متوليا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يعملون لهذا البناء العظيم الذي ينقضه العالم كله. أول سمة من سمات البنائين الإيجابيين لهذه الحضارة هو التخلي عن معوقاتها، التخلي عن معوقات هذه الحضارة العظيمة الجليلة. ومعوقات هذه الحضارة من أين نأخذها؟ نأخذها من أصول ديننا. معوقات الحضارة الحقيقية، معوقات الحقيقية للحضارة إنما تعرف بضابط الدين، لأن الحضارة كما ذكرت الحضارة الإسلامية، فتعرف الضوابط والعوائق والموانع التي تمنعها وتعوقها من أصول شرع ديننا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أول سمة أن تتخلى عن معوقات، والمعوقات هي عدم الانضباط بضوابط الشريعة، هي المخالفات الشرعية، سواء كانت هذه المخالفات عقدية أو عبادية أو أخلاقية أو حتى في العمل الذي أنت ستبني من خلاله. يا إخواننا، حضارة إذا تكلمنا عن حضارة إسلامية فلا نتكلم عن مجرد ازدهار علمي علوم من علوم الشرعية، لا، إنما هو ازدهار في كل المجالات. فإذا أردت أن تبني في مجال كمجال الطب مثلا، فينبغي أن تتخلى عن المخالفات، أولا المخالفات الشرعية، المخالفات الشرعية المتعلقة بالعبادة وبالالتزام الشخصي، ثانيا المخالفات في هذا العمل الذي أنت بصدده. لا تقوم الحضارة أبدا، الحضارة الإسلامية المنتظرة لا تقوم أبدا على سواعد مخالفين لها لأصولها، على سواعد متنكبين لصلاتها، على سواعد الذين على سواعد من ينظر إلى المحرم أو يتعامل بالربا أو يختلس أو يظلم أو يرابي أو يرتشي أو يغش أو يأخذ الشهادات بدون استحقاق لها. لا تقوم على سواعد الذين يتلقون الترقي القديم، الترقي الذي يعتمد على المحسوبية وعلى الرشوة وعلى المظالم وعلى أكل أموال الناس. لا، لا بد أن تكون إيجابيا في هذا المجال، فلا تقع في مخالفة، سواء كانت المخالفة في قضايا الاعتقاد أو كانت المخالفة في قضايا التعبد من والصيام والزكاة والحج، أو كانت المخالفة في قضايا الأخلاق، أو كانت المخالفة في قضايا المعاملات، أو كانت المخالفة في المجال الذي أنت ستبني من خلاله صرح الحضارة وستقوم على الثغر من خلاله لبناء صرح الحضارة. لا ينبغي أبدا لمن أراد أن يهب نفسه لتلك الحضارة للبناء فيها أن يكون مخالفا، ينبغي أن يكون إيجابيا مع نفسه، يقف مع نفسه وقفة إيجابية كما وقف العالم، خاصة المصريون، كما وقف العالم هذه الوقفة الإيجابية مع أنفسهم وقالوا: لا، نحن نريد. كذلك ينبغي أن تقف مع نفسك وتقول: لا، أنا أريد أصلح نفسي، أنا أريد البعد عن المخالفات، أنا أريد أن أكون عضوا بناء، لا أريد أن أكون عضوا مفسدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا ينبغي أن أقع تحت ضائلة هذه الآية وأكون من الذين يكسبون للإفساد في البر والبحر. هذا الإفساد يعوق الحضارة بلا شك، يعوق هذه الحضارة، يعوق تقدمها ويبعد من إيجادها. ستأتي لمعها والله الذي لا إله غيره ستأتي، لكن قد نكون نحن من عوامل إبعاد مجيئها، وقد نكون نحن من عوامل التقريب من قيامها. لذلك أول سمة من سمات من يريد أن يقيم هذه الحضارة أن يكون من الأعضاء البنائين فيها الذين يحملون رايتها ألا يكون معوقا من معوقاتها، بحيث يكون بأن يكون إيجابيا مع نفسه، إيجابيا مع مجتمعه، إيجابيا مع المجال الذي سيبني من خلاله وسيقف على ثغره. وأحسب أن الجميع سيكون أو المعظم سيكون بناؤه من خلال ثغر الطب، وهذا المجال من أهم المجالات الذي يحرص الذين يبنون الحضارات على أن يتقدموا فيه وأن يقودوا زمامه حتى يقود الأمم من خلاله. وهذا واضح، ترونه واضحا كذلك من قرأ التاريخ، يرى ذلك خاصة من التاريخ المعاصر. السمة الثانية، وأنا في عجالة حتى ألتزم بالوقت الذي رسمه لي إخواننا، السمة الثانية من سمات الذي يبني، من سمات الجندي، جندي الحضارة الإسلامية الجليلة المنتظرة، أن يكون سمة العلم. وإذا ذكرنا العلم فيما يتعلق بالشريعة والحضارة فإنه لا يعني ما يحلو لبعض المسامع المشعرية فقط، إنما العلم لا يقتصر على مجرد علم العقيدة والعبادات والأخلاق، لا، والمعاملات، لا، إنما هو أعم من ذلك. وذلك قال العلماء: العلم عمان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما يتعين على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما لا تستقيم عقيدته إلا به، ولا تستقيم عبادته إلا به، ولا تستقيم معاملاته إلا به، ولا تستقيم أخلاقه إلا به. هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، خاصة دروس الحضارة ينبغي أن يتعلم هذا العلم. هذا فرض عين على كل مسلم، لا ينبغي أن تكون جاهلا بما تستقيم به عقيدتك، وما تستقيم به عباداتك، وما تستقيم به أخلاقك، وما تستقيم به معاملاتك. النوع الثاني هو فرض الكفاية، وفرض الكفاية يشمل بقية العلوم الشرعية وكذلك العلوم